رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله إخواني في هذا المجلس الجديد من مجالس وقفات مع أحاديث الأربعين النووية ووصلنا إلى الحديث الرابع والثلاثين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. هذا الحديث يا أخواني حديث عظيم بالغ الأهمية, حديث لو أردنا حقيقة أن نقف عنده وقفات وأعطينا هذا الحديث حقه أو نصيبه من الكلام لطال بنا المقام, وما اتسع هذا المقام لذكر كل تلك الفوائد وكل تلك الوقفات التي يمكن أن نقف عندها. سفيان الثوري رحمه الله قال إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد شددت ظهر أخيك المؤمن وأرغمت أنف المنافق وأرغمت أنف المنافق. طبعا هذا الحديث يا أخواني اشتمل على قاعدة عظيمة ألا وهي قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه القاعدة قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستقيم بها الأمور وينتشر الخير ويسود الأمن والاطمئنان وتحفظ الحرمات والأركان, بل هو أي قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أهم سبب للقوة الدينية. يعني حتى يبقى الدين قويا لابد أن يكون هناك رجال يقومون بهذا الأمر وبهذه المهمة الصعبة حقيقة التي كانت هي مهمة الأنبياء والمرسلين من قبل. وما ضاع الدين يا أخواني وما ضاع الدين في بني إسرائيل إلا عندما فرطوا وضيعوا وقصروا في هذا الجانب, وهذا ما أكد عليه كتاب ربنا جل وعلا. ألم يقل ربنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كيف كانوا يعتدون؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ما كان يعني لو فعل المنكر وأصبح المنكر يعني ثقافة عامة بين أفراد المجتمع ما تجد رجل ينبري لإنكار ذلك المنكر لذلك قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. النووي رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام مسلم علق طبعا على هذا الحديث فقال فليغيره, هذا أمر بإيجاب تغيير المنكر بإجماع الأمة, أجمعت الأمة على أن إنكار المنكر واجب تغييره, وهذا الإنكار اللي هو طبعا هذا الإجماع دليله الكتاب والسنة ثم قال رحمه الله كلاما في غاية الأهمية قال باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيعه, طبعا قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة. يعني إذا كان النووي رحمه الله يقول هذا الكلام في زمانه وزمان فاضل أيضا, يعني زمان ما زالت الناس يحافظ على الفضيلة والحشمة والمسائل هذه, فلو كان في زماننا ماذا يقول؟ يقول رحمه الله هذه المسألة وهذه القاعدة قال ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذا الزمان إلا رسوم قليلة جدا, وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعقابه. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا يا أخواني، وقفة أيضا من الوقفات، لابد أن يكون الإنسان واقعيا. يعني بعض الشباب، لا سيما الشباب الذي عنده غيرة عظيمة وعنده عاطفة جياشة حيال هذا الدين، اللي عنده غيرة عظيمة يا أخواني قد يستثقل ويستهجن وجود المنكرات في المجتمعات. يقول: كيف هذا مجتمع مسلم، هذا مجتمع خير، هذا مجتمع فاضل، هذا مجتمع يعني مثلا فيه الحرمان مثلا. قد يقول بعض الناس هذا الكلام يا أخواني، يقول لك مكة والمدينة والمجتمع والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم، ثم يوجد منكرات. أخي كن واقعيا، مسألة المنكرات ما خلا زمن من الأزمان إلا وفيه منكرات، ما خلا زمن. لكن هذه مسألة المنكرات تقل وتكثر على حسب علين قوة إيمان الناس وضعف إيمان الناس. عندما يضعف إيمان الناس تكثر المنكرات، وعندما يزداد إيمان الناس تقل المنكرات. حتى في زمن النبوة يا أخواني وقعت بعض الأخطاء. ألم يجلد رجل في شرب الخمر؟ كثيرا ما كان يتابعه سمع عبد الله حمار، كثيرا ما كان يتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلد على شربه للخمر. ألم يعني يرجم ماعز رضي الله تعالى، والغامدية كذلك. لكن هي أخطاء معدودة على الأصابع يا أخواني، لأن المجتمع في ذلك الزمان مجتمع فاضل. لما يكون المجتمع فاضل، مجتمع خير، مجتمع متربي على الأخلاق، متربي على الكتاب والسنة، تقل هذه المنكرات. لكن عندما تغيب كل هذه المعاني المنكرات تكثر. وحتى يعني هذا الأمر يا أخواني يفيدك كثيرا، لأن بعض الناس يأتي ويشتكي ويقول: يا شيخ أنا أستغرب، يعني مثلا أنا يعني مثلا أبنائي ربيتهم على وعلمتهم الحشمة وعلمتهم الكرامة وعلمتهم العفة والعفاف وربيتهم على مكارم الأخلاق، حفظتهم كتاب الله، هذه أمهم تهتم بهم، ثم أرى من أبنائي ما أرى. كن واقعيا، هذا لا بد منه، لا بد أن يقع المنكر. ولولا ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يعني لو أنه يوجد زمن بدون منكرات ما ذكر هذا الحديث يا أخواني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه المسألة أنه لا بد أن يقع المنكر. لكن يا أخواني، هذا ليس، أنا لا أتكلم هذا الكلام من باب اعتراف العاجزين، ولا من باب أن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه المنكرات. لا أنا أذكر هذا الكلام حتى نكون واقعيين ولا نكون مثاليين نعيش في أوهام وفي خيالات. لا، كن واقعيا، هذا الأمر لابد أن يحصل. لابد أن ترى في أبناء مجتمعك من يفعل المنكر ومن يعني يكثر من المنكرات وتكثر المنكرات، فكن واقعيا. كيف تكون واقعيا؟ أي ضع لتلك المنكرات حلولا، واعرف كيف تحل تلك الأخطاء، وكن يعني وكن رجلا فعالا في مجتمعك، كن رجلا مؤثرا، لا تكن رجلا متأثرا الذي يعرف مثل هذه القضايا يا أخواني. وحاول قدر الإمكان، لا سيما إذا وظفت هذه الغيرة التي تكلمت عنها، غيرتك يجب أن توظفها التوظيف الصحيح، يجب أن تكون عونا لكثير من إخوتك ممن لا يرضون بانتشار المنكرات ولا المفاسد في المجتمعات. كن عونا لهم وضع يدك في أيدي هؤلاء حتى تكون عونا في إنكار وفي تغيير المنكر. هكذا، هذا الذي أريده يا أخواني. أنا لا أريد أن أقرر أننا يعني نعيش في زمن منكرات كثيرة ونحن لا حول لنا ولا قوة، لا أبدا. بل إن الحديث، وهي النقطة الثانية التي أحببت أن أقف عليها، الحديث يربي فينا تحمل المسؤولية. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا جميعا أن نتحمل المسؤولية، وأن كل شخص في هذه الأمة مسؤول عن صلاح هذه الأمة. قالت زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر فيكم الخبث، إذا كثر فيكم الخبث. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كلاما في غاية الأهمية، قال: يغلط من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متأولا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ترى كثير من الناس يقرأ هذه الآية ويحملها على غير مرادها، ويحملها المحمل الخطأ، ويفسرها التفسير الخطأ. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فهو يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن كل إنسان مسؤول عن تصرفاته فقط، مسؤول عن نفسه فقط. هل غاب عن ذهنك حديث أصحاب السفينة؟ تعرفونه، أصحاب السفينة الذين يعني كان قسم في القسم العلوي وقسم في القسم السفلي، والحديث صحيح. فقال الذين هم في القسم السفلي، يعني نحن كل ما بدنا ما نطلع لفوق ونجيب ونتعب حالنا، لا، لو أننا ثقبنا ثقبا في هذه السفينة، خرقنا خرقا بسيطا، دخل الماء واكتفينا. طيب الآن لو خرقوا هذا الخرق أو هذا الثقب، ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ إذا تركوهم الذين في القسم العلوي، تركوهم يفعلون ما يريدون وما يشاءون، غرقوا وهلكوا جميعا. لكن إذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا، ونجوا جميعا، ينجو الجميع. كذلك يا أخواني، قال: فهو يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن كل إنسان مسؤول عن نفسه فقط. وقد قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، صديق هذه الأمة، في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها، فمن رأى المنكر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر، هنا الشاهد، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فمن رأى المنكر ولم يغيره، وهو قادر على إنكاره وتغييره، فهو شريك في ذلك المنكر، ألم يأتي عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون منهم وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. لكن وين المشكلة؟ لكن من رضي وتابع، اللي يرضى بالمنكرات ويتابع أولئك الأمراء على تلك المنكرات، هنا تكون الطامة يا أخواني. لكن عليك أن تكره وعليك أن تنكر حسب قدرتك وحسب استطاعتك، كما جاء في هذا الحديث: بيده، بلسانه، بقلبه. وهذه التي تعرف بمراتب إنكار المنكر يا أخواني، مراتب إنكار المنكر حسب القدرة وحسب الاستطاعة، طيب رب قائل يقول: أنا أنكر بقلبي، خلاص أنا أنكر بقلبي. تبوا يا أخواني، وهي مسألة دقيقة جدا. يقول: أنكر بقلبي، وهو قادر على أن ينكر بيده، وقادر أيضا أن ينكر بلسانه، فهل يكتفى منه بذلك؟ لا. لذلك انتبهوا ماذا جاء في أول الحديث. أول الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذه أعلى المراتب وأرفعها شأنا وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى. فلا يكتفى بالإنكار بالقلب، وأنت قادر على أن تنكر المنكر بيدك وبلسانك. يعني يأتي مثلا أب من الآباء والمنكرات تعج وتعم بيته، يقول: أنا عاجز عن إنكار المنكر في بيتي. كيف عاجز؟ كيف أنت الذي سوف تسأل عنهم أمام الله تبارك وتعالى؟ أنت تلام وأنت تحاسب على هؤلاء، فلا بد أن تنكر بيدك ولا بد أن تنكر بلسانك. لذلك من يقول أنا أنكر بقلبي وهو قادر على الإنكار باللسان أو باليد، قال حتى لا أسب أو حتى لا أشتم أو حتى لا أسمع كلاما ثقيلا أو كلاما قاسيا أو كلاما عنيفا. فالرد على هذا يا أخواني، الإنكار لا يسقط عليك. من قال لك أنك سوف تقوم بهذه المهمة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والناس لا يتكلمون عنك، والناس لا يسيئون إليك، والناس لا يخطئون في حقك، والناس لا يؤذونك؟ هل رأيت نبيا من الأنبياء لم يؤذى؟ هل رأيت داعية خير من الدعاة المصلحين لم يؤذى؟ هذا الأمر محال يا أخواني، لا بد أن تؤذى. لذلك لاحظوا الحكمة أو الكلام الذي قاله لقمان لولده، ماذا قال له؟ قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بس هيك بس بس بس، واصبر على ما أصابك واصبر. لا بد لكل آمر بالمعروف وناهي عن المنكر أن يبتلى وأن يمتحن وأن يختبر وأن يؤذى، فلا بد أن يصبر. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. أيضا يا أخواني، لا يحتج إنسان فيقول أنا مالي ومال الناس. أصلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إيش رأيكم بالكلام هذا؟ الذي قال هذا الكلام هو الذي قال من رأى منكم منكرا فليغيره، صح؟ ومن قال لك أن إنكار المنكر أصلا ليس من شأن المسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لكن إنكار المنكر هذا مما يعنيك ويعنيني، فلا بد من إنكار المنكرات يا أخواني. فهذه الشبه كلها مردودة عليهم، مهما جاءوا بشبه حتى يعني يثبطوا ويهونوا من هذه من قضية إنكار المنكرات والأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، فالشبه بإذن الله كلها مردودة عليهم. الحديث يا أخواني كما نؤكد كثيرا يمر معنا، وكل ما مر معنا هذه القضية نؤكد عليها، الحديث يؤكد عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. طيب من يعرف كيف في هذا الحديث؟ كيف الأعمال تدخل في مسمى الإيمان؟ الشاهد تفضل الله أبو علي. نعم. أحسنت. بما أنه يا أخواني الحديث اشتمل على عمل ونية، العمل هو التغيير باليد والتغيير باللسان هو عمل الجوارح، أما النية هي الإنكار بالقلب. والنبي عليه الصلاة والسلام ربط كل تلك المراتب بقضية عظيمة، ألا وهي قضية الإيمان. عندها في آخر الحديث ماذا قال النبي؟ وذلك أضعف الإيمان. وهذا يدل أيضا عقيدة ثانية من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص. شو الدليل؟ وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. الآن من ينكر بقلبه مثل الذي ينكر بلسانه أو مثل الذي ينكر بيده؟ طبعا بعض العلماء قالوا يا أخوان الإنكار باليد هذا لأصحاب الولاية، إما الولاية إما أن تكون عامة، يعني الحاكم ونوابه، يعني مثل المحافظ مثل الوالي، تمام، هؤلاء لهم أن ينكروا باليد. وفعلا حتى ما تكون له مفوضة يا أخواني، وإلا لو كل إنسان أراد أن ينكر المنكر بيده لعمت الفوضى وانتشر الفساد أكثر، ونكون قد يعني أسأنا من حيث أردنا أن نصحح وأن نحقق الفلاح. لكن هذا الأمر يوسد لأهله وتعطى هذه القضية لأهلها، أما قضية الإنكار باللسان فهذه تعطى لمن هو كان قادر على أن ينكر بلسانه، عالم بأن هذا المنكر منكرا، لذلك ينكر بالحجة والبيان. أما قضية الإنكار، شوفوا يا أخواني المرتبتان، الإنكار باليد والإنكار باللسان، هاتان المرتبتان مشروطتان بالقدرة والاستطاعة والإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المرتبة الثالثة هل يعفى منها مسلم؟ لا، لا يعفى منها مسلم، فلا بد أن تنكر بقلبك المنكرات. وكل مسلم لا ينكر المنكرات في قلبه وهو قادر على أن ينكر، لأنه هذا أضعف الإيمان، فليراجع إيمانه، لأنه هذا عنده نقص إيماني. يا أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي واجب على الجميع. إيش الدليل على أنه على الجميع؟ الحديث نفسه: من، وهذه من الشرطية، هذه تفيد العموم كما يذكر ذلك علماء الأصول. من رأى، فقضية إنكار المنكر ما هي مناطة بزيد من الناس أو عمر، هذه مسؤولية الجميع، هذه مسؤولية الجميع على حسب القدرة والإمكان. والحديث ذكر فيه المراتب الثلاثة كما أسلفت. اعلم أن النبي عليه الصلاة، وهي قضية مهمة الآن يا أخواني، هذه القضية التي سوف أذكرها مهمة، وهي وقفة من الوقفات التي ينبغي أن ننتبه إليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا قال فليغيره، ما قال فلينكره. طيب، شيء في فرق بين التغيير والإنكار؟ طبعا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. فالمطلوب منك أيها المسلم تغيير المنكر وليس إنكار المنكر. طيب، إيش الفرق بينهما يا أخواني؟ من كان مهتما بقضية تغيير المنكرات، هذا لا بد أن يختار أفضل الأساليب وأحسن الطرق، ويختار يعني أكثر الكلمات إقناعا، تمام، ويختار أفضل السبل، ويختار الزمان والمكان المناسبين، ويختار. القضية تحتاج إلى دراسة وتعمق كبير. أما من كان مراده فقط أن ينكر المنكر، فقد يأتي ويلقي الكلمة وخلص، يقول لك خلص أنا أسقطت الواجب الذي أنيط في عنقي، خلص لا يهتم بعد ذلك. تغير المنكر، لم يتغير المنكر. فهناك فرق يا إخواني بين من يسعى إلى التغيير والإزالة، وبين من همه فقط وهمته فقط وين؟ الإنكار. وفي الحديث دعوة إلى أن تكون هممنا عالية في قضية تغيير المنكرات، لا نكتفي فقط بإنكار المنكرات. يعني بعض الآباء ونكلمهم، يا أخي طيب تحاولت، كلمت، طيب كم مرة تكلم؟ ابنه ما يصلي ترى، كلمت مرة مرتين وخلاص مش الحال، كيف ما تكلمه وأنت مسؤول عنه؟ ترك الصلاة تماما، ترك الصيام، يعني أصلا المنكرات يا أخواني باختصار هي ترك واجب أو وقوع في حرام. أي حرام يقع فيه الإنسان أو أي واجب يتركه الإنسان وقع في منكر، فالمنكرات هي التي قبحها الشرع واعتبرها منكرا. قلت أنا خلاص اكتفيت، لا، قل أنت تسعى إلى الإنكار ولا تسعى إلى التغيير. الذي يسعى إلى التغيير هذا همته أعلى، همته أعلى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، حتى لا تمل، حتى لا تضجر، حتى لا تمل. آلاف المرات تأمر ولدك، ليس مرة واحدة، آلاف المرات تريد أن تغير، تريد أن تغير الواقع الذي يعيشه أبناء أسرتك. لذلك يا إخواني علينا أن نفرق بين هذا وذاك. أخيرا أقف مع شروط أو ضوابط تغيير المنكر، هاي القضية أيضا مهمة. أولا، لا بد أن يكون المنكر الذي تريد أن تغيره منكرا، هذا أول شرط. كيف يعني؟ هذا هي الشرط مهم يا إخواني، لأنه أحيانا يسعى أحدنا إلى تغيير منكر وهو ليس بمنكر. يعني أضرب لكم مثال، يعني مثلا في المسائل الاجتهادية الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف، يأتي بعض طلاب العلم ويبنون على هذه المسائل مسألة الولاء والبراء، تقوم بينهم معارك طاحنة، تمام؟ وهي القضية من أصلها وأساسها وأسسها هي قضية أصلا محتملة، والأدلة تحتمل هذا الفريق قد يكون كلامه صحيحا وهذا الفريق قد يكون كلامه صحيحا. فلذلك يا أخواني لا بد أن يكون، حتى بعض العلماء شددوا على هذه المسألة فقالوا لا بد أن يكون المنكر مجمع على أنه منكر، إجماع، لا بد أن يكون هناك إجماع على أن هذا المنكر منكر. الشرط الثاني، لا بد على المنكر أن يكون عالما بالمنكر وبحال صاحب ذلك المنكر. يعني كما قلت لكم قد ينكر الإنسان المنكر وهو ليس بمنكر، أو قد ينكر الإنسان على زيد من الناس مثلا وهو أصلا غير واقع بالمنكر. مثلا قد تجد مثلا إنسان مريض في رمضان مفطر، فتأتي وتكيل له السباب والشتام وأنت ما تتقي الله ما تخاف الله والمسكين مرضان والشرع أباح له الإفطار. لا بد أن تعلم بحال ذلك الذي تنكر عليه حتى لا تتسرع في قضية إنكار المنكر. الشرط الثالث، القدرة على التغيير. إيش الدليل من الحديث القدرة على التغيير؟ أيوة، من الحديث نفسه يا إخواني، بيده بلسانه بقلبه، فلا بد أن يكون عنده قدرة على التغيير. الشرط الرابع، ألا يغلب على الظن نزول ضرر كبير محتمل بمن يقوم بالإنكار. يعني مثلا بعض الناس يا إخواني، أنا ذكرت قضية أنه ممكن إنسان يؤذى، ممكن يسب، ممكن يجنب، ممكن كذا، لكن القضية إذا تطورت شوي مثلا إلى القتل، تهديد بالقتل، بالحبس، بالتهديد بالعرض مثلا، هذه المسألة العلماء يقولون لا، لابد أن يعني أن لا يغلب على الظن نزول ضرر مثل هذا الضرر. الشرط الخامس، ألا يؤدي إنكارك للمنكر إلى منكر أكبر من هذا المنكر. الشرط السادس، أن يكون المنكر ظاهراً، ظاهراً من غير تجسس. إيش دليلنا من الحديث نفسه؟ من رأى، فلا بد أن ترى أو تسمع أو يأتيك الخبر اليقين من خلال خبر ثقة أو ثقات. أما أن نتجسس وأن نختلس ونضع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة حتى نعلم أن زيد يقع بمنكر، فهذا مخالف للشريعة يا إخواني. لا، يعني بعض الناس يقع بالمنكر لكن بينه وبين ربه بالسر تماما، فهذا لا يعني يجعل له مثل هذه الأشياء التي ذكرتها. أيضا لا بد من النظر في مآلات الأمور وعواقبها، فليس كل منكر يصح إنكاره في كل وقت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة، لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. طيب ليش النبي ما هد الكعبة؟ لأنه يعني في مفسدة يا أخوان، في مفسدة. صحيح أن قضية الكعبة منكر وضعها على ما كان في بداية الإسلام منكر، ويجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل ذلك المنكر وأن يغير ذلك المنكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعائشة العلة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك. الصحابة ما زال إسلامهم قريبا يا أخواني، حديث عهد بإسلام، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدم الكعبة وألصقها في الأرض وجعل لها بابين، هذا يدخل مفسدة عظيمة على قلوب الصحابة، وربما ارتد بعض الصحابة عن الإسلام لأن الكعبة لها مكانة في قلوب الصحابة يا أخواني. فلا بد أن تنظر في مآلات الأمور وعواقبها قبل أن تنكر المنكر. طبعا والحديث يا أخواني على قضية المنكر وتغيير المنكر حديث يعني يحتاج كما قلت في البداية إلى وقت أطول من هذا الوقت، حسبكم أن تعودوا إلى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكر كلاما في غاية الأهمية عن قضية إنكار المنكر. الله أسأل أن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. Thank you.